قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا نصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، توفى سنة 35 وقيل سنة 300. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة أنهم كان يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة. كانوا ينصرفون من صلاة التراويح في رمضان فيستعجلون الخدم مخافة أن يدركهم الفجر ولما يتسحروا. ماذا وقع عمر رضي الله عنه لما خرج في الأثر الذي مر وقال لهم لما قال: نعمة البدعة هذه ها والتي تنامون عنها أفضل. خطابه لمن؟ لأولئك الذين كانوا يصلون أول الليل، لأنه قال لهم: لو نمتم ثم استيقظتم فصليتم لكان أفضل من صلاتكم الآن والتي تنامون عنها أفضل. هؤلاء الآن ينصرفون وقد ضاق عنهم وقت السحور، ضاق عنهم وقت السحور، معناه إما أنهم يصلون في آخر الليل وإما أنهم يصلون الليل كله. هذا كله يدلكم على أن الناس ما كانوا على نمط واحد في ذلك العهد، وأن منهم من يصلي أول الليل وينام، ومنهم من ينام ويصلي آخر الليل، ومنهم من يصلي. وهذا إذا استحضرتموه واستصحبتموه دلكم على أصل عظيم يشفي من كثير من العلل التي يشكو منها الناس الآن. عندما يظن الناس أن طريقة التعبد عند الصدر الأول كانت طريقة واحدة، وهذا يعني ظاهر الغلط. فمن النساء من كانت تغطي وجهها، ومنهم من كانت تسفر عن وجهها، ومنهم من كان كما رأيتم الآن من يصلي التراويح في أول وقتها، ومنهم من كان يصلي العصر في أول وقتها، ومنهم من كان يصلي. لقد تقدم لنا هذا في وقت الصلاة أنهم في قباء ما كانوا يصلون حتى يأتيهم ذلك الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه التفاوت تعطي للناس شيئا من الاتساع، شيئا من الراحة في التدين.